أم أحمد من السعودية شيخ تقول هي تذهب لحفظ القرآن في أحد المساجد، وتقول في حال الحيض هل لها أن تستعمل الجوال وتجلس معهم تحفظ قرآن؟ الحائض على الراجح من قولي العلماء أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ليس هناك ما يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن. نعم. وممكن تتكلم عن المصحف. القراءة إما أن تكون بمباشرة مصحف أو تكون من ظهر قلب أو تكون بوسيلة يعني بأي الوسائل الجوال. المقصود أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لكن هي ممنوعة من أن تمس المصحف، لأن عندنا مسألتان، مسألة قراءة الحائض للقرآن ومسألة ثانية مس المصحف. قراءة الحائض للقرآن جماهير العلماء على أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن هذا لا ليس له دليل أبدا، ليس هناك دليل يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. وإذا لم يكن دليل فالأصل أن الحائض كغيرها متعبدة بقراءة القرآن. وبعض الفقهاء وأهل العلم استدلوا لجواز قراءة الحائض القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فعلى كل حال ما نريد أن ندخل في الاستدلال، ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وهذا مذهب البخاري وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار جماعة من أهل التحقيق. أما مسألة كيف تقرأ، هل تقرأ من المصحف؟ الجواب إذا قرأت من المصحف لابد أن يكون بحائل، لقول الجمهور أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. كيف تفعل؟ إما تلبس قفازة وتضع منديل أو خرقة، أو وأما قراءته من الجوال فالجوال لا ليس له حكم المصحف، ما له حكم المصحف. وكذلك قراءته من لوحة الكمبيوتر ليس لها حكم المصحف. كل هذا